أيها المسلمون عباد الله، انتشر أكل مال الحرام في أوساط كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أكل المال الحرام يا عباد الله من الفتن العظيمة التي يبتلى بها المرء وتترتب عليها العواقب الوخيمة والآثار السيئة. فمن تلكم العواقب الوخيمة غضب الله سبحانه وتعالى يقدم على ربه مفلسا من الحسنات، مفلسا من الأعمال الصالحة، مفلسا من الثواب والأجور، لا يستجاب دعاؤه ولو أتى بموجبات استجابة الدعاء.